نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول أن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله حديث أم هشام رضي الله عنها أنها قالت: ما أخذت قاف، يعني ما حفظت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة على المنبر. والحديث رواه مسلم. فهذا يدل على استحباب كثرة إيراد الآيات القرآنية في الخطبة، ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله أنه من شرط الخطبة ألا تخلو من القرآن، فأقل شيء ولو آية واحدة. أما إذا لم يذكر فيها ولا آية فإنها لا تصح عند كثير من العلماء، لا تصح الجمعة. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الناس ويذكرهم بالله ويذكرهم باليوم الآخر ويذكرهم بالموت ويذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، فيخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة. فهذا اشتملت عليه سورة قاف، لأنها اشتملت على هذه الأمور، على خلق السماوات وعلى خلق الأرض وعلى إنزال المطر وعلى إخراج الثمرات من النخيل وغيرها التي فيها رزق العباد، واشتملت على أيضا على أن العبد مكتوب عليه كل لفظ يتلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واشتملت على بيان النار وأنها أعدت للكافرين، وأن الرب سبحانه وتعالى يقول: هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأن الجنة تقرب للمتقين ويقرب المتقون منها وأنها مأوى المتقين. فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور وتذكر حصل عنده خوف من الله وحصل عنده وجل من الله وحصل عنده خوف من ذنوبه وصار عنده رغبة في الخير ورغبة فيما عند الله وما أعده لأولياء المتقين، فهذا التذكير، فهكذا ينبغي أن تكون الخطبة، فيها وعظ وتذكير وتحذير وبيان لما يقع من الناس فيه الغفلة أو ما هم يستعملونه من المرء، ينبههم على ما هم واقعون فيه حتى ينتبهوا ويحذروا ويخافوا منه. فهذه كانت خطبه صلى الله عليه وسلم، فينبغي يكثر فيها، ولا سيما هذه السورة العظيمة التي سورة قاف. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف يوم في صلاة العيد، يقرأ سورة قاف ويقرأ سورة اقتربت كثيرا في صلاة العيد، كما يقرأ سبح وهل أتاك حديث الغاشية في العيد وفي الجمعة. فكان صلى الله عليه وسلم يتحين هذه السور في المجامع الكبيرة التي فيها ذكر خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات وخلق سبحانه وتعالى للأرض وما ينزل على العباد من الرزق وما ينزل عليهم من السماء وما ويذكرهم بخلق الله وعظمة خلق الله من خلق السماوات وخلق الأرض وخلق والجبال والإبل وما غير ذلك، فيبين الله ويمتن حتى يتذكر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى، ويتذكر أيضا ما أمره الله به فيفعله، ويتذكر ما نهاه الله عنه فيجتنبه. فهكذا ينبغي أن تشتمل الخطبة على هذا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، حديث ابن عباس. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فالنبي عليه الصلاة والسلام آمرنا بالإنصات ونهانا عن الكلام في حال الخطبة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار لا يفهم، الأسفار جمع سفر وهو الكتاب، فالحمار يحمل الكتب لا يدري ماذا عليه، ما يدري هل عليه حجارة أو عليه قرآن أو حديث أو كتب أدب أو كتب لغة، ما يدري ماذا عليه. فلذلك قال النبي كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن الأول أن الحمار من أبلد الحيوانات، والثاني أنه يحمل ولا يدري ماذا يحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل للذي يتكلم ولم يخطب، لأنه الواجب الاستماع. والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال كثير من المفسرين أيضا أن هذا أن هذا في خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة تشتمل على قرآن، فمن لاغ فمن تكلم والإمام يخطب معناه أنه ما استمع على الخطبة، وهو إنما جاء ليستمع الخطبة، فما استمع بها ولا استمع للوعظ، وهذا يوم واعظ ويوم تذكير ويوم خطبة، فلازم أن المرء يستمع الخطبة حتى يتحصل على الأجر. وإذا لم يمل فهو شبيه بالحمار، مثل ما وصف الله اليهود في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا صار شبيها بهم لأنه جاء للذكر ولم يستمع الذكر، فهو جاء ودخل بدون فائدة، ثم يضع أنه ما هم مجرد أن فاتته فائدة الموعظة والتذكير فقط، لا، فاته شيء كثير، فاته الأجر، فاته الثواب، فاته فضيلة الجمعة التي إذا صلى الإنسان الجمعة تكفر عنه أسبوع وزيادة ثلاثة أيام، لأن أسبوع سبعة أيام وثلاثة أيام تكمل عشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهي تكفر عنه عشرة أيام. فإذا لم يتقيد بما أمره النبي عليه الصلاة والسلام فات عليه هذا الأجر، ففاته الوعظ وفاته التذكير وفاته الموعظة وفاته الأجر. نعم ما يؤمر بإعادة الصلاة، لكن كصلاة عادية فاته ثواب الجمعة وأجر الجمعة وما يترتب على الجمعة من الفضائل فاته بذلك. ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي فاته فضيل الجمعة. واختلف العلماء فلا جمعة له أي ما صحت صلاة كلها. كثير من العلماء يقولون إن فاته فضيلة الجمعة، الصلاة مجزئة ولا يؤمر بالإعادة، لكن فضل الجمعة فاته، وتكفير عشرة الأيام هذا فاته. فينبغي للإنسان أن يهتم بالخطبة وأن يستمع ولا يلغو ولا يؤذي أحد ولا يتخطى رقاب الناس. ومن الأفضل أن يبكر إلى المسجد ويعمل كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام من التنظف والتطيب وإزالة ما عليه من أوساخ وما هناك من روائح، حتى يأتي للجمعة بحالة يرتضيها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بهذه الحالة، لأنك تجتمع به ناس كثير ويكون الوقت وقت حر شديد وزحام شديد، وإذا كان هناك روائح تؤذي. والله سبحانه وتعالى حذرنا من أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. فالأذية مهما كان ولو كانت قليلة يحصل فيها من الإثم بقدرها، لكل ما يؤذي وإن قل ألم، ما أطول الليل على من لم ينم، كل ما يحصل فيها أذية فهو أذية وإن كان قليلا، فلا سيما الجمعة، لأنك إذا مثلا آذيت للجنب إما بالكلام أو بالتخطي فأنت فوت نفسك الخير وفوت على غيرك أيضا. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف رحمه الله هذا فيه شاهد للحديث الآخر، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فهذه حديثه صلى الله عليه وسلم. فأي شيء مجرد ما تقول إنسانا يتكلم مع آخر، مجرد إذا قلت أنت أنصت أسكت فقد لغوت، فأنت ما تتكلم، الإثم عليهم وأنت لا تدخل نفسك معهم وتأثم أنت أيضا معهم، لأن ربما بعض الناس يجتهد ويرى أنه يسكتهم علشان مصلحتهم ومصلحة الناس، لكن أنت دخلت معهم، اسكت ولا ترد لحد وتركهم، إن كان بالإشارة يفهمون بالإشارة بيدك كذا ولا تتكلم فافعل ذلك فهذا خير إن شاء الله سكتهم وينفعهم، وإلا الكلام لا تتكلم حتى ولا تسلم على أحد ولا ترد السلام. لو أن إنسان بجنبك والإمام يخطب مد يسلم عليك يتركه لا تسلم، لأنه منهي عن الكلام في هذا ومنهي عن الكلام، فلا تمد يديك له ولا ترد عليه السلام إلا بعد انتهاء الخطبة. إذا انتهت الخطبة تقول وعليكم السلام، حتى لو مد يده ما تمد يديك، ولو قال السلام ما ترد عليه والإمام يخطب. ولكن من المستحسن أنه عندما ينتهي الإمام من الخطبة تسلم عليه وترد عليه السلام وتقول له هذا منهي عنه، لا تفعل هذا مرة ثانية، تنفعه وتعبه وترد السلام، لأنه ربما يكون جاهل معذور هو بجهله، لكن أنت ما تماشيه على جهله، تبين له العلم. فهذه كلها من فوائدي ومن خصائص يوم الجمعة، لأن خطبة الجمعة مهمة والرسول جعل لها حصانة، لا يجوز أنك تتكلم ولا يجوز أنك أنت حتى ولو ما أردت تستمع فأنت اسكت لا تؤذي غيرك. إذا أنت ما تريد أو ربما أنك تكون ما تسمع، يكون إنسان ثقيل سمعه ما يسمع الخطبة، أو ربما يكون أعجمي يسمع اللي لكن ما يدري وش يقول، ما يجوز أن يتحدث أيضا، لأنك إذا تحدثت أذيت غيرك. نعم قد يكون أنك أنت ما تنتفع من الخطبة لأن الخطيب يكون عربي وأنت ما تفهم العربية، لكنك ما تتكلم لأن كلامك هذا يؤذي غيرك ويفوت على غيرك، فواجب الإنصات مهما كان. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم يدل على أن تحية المسجد لا تترك في حال من الأحوال، وإن اختلف العلماء في وجوبها، منهم من يقول أنها واجبة ومنهم من يقول أنها غير واجبة ولكنها سنة مؤكدة، ومنهم من يقول واجبة يوم الجمعة لأن النبي أمره بالقول قم فصلي ركعتين، وهذا أمر من الرسول وأمر الرسول ظاهره الوجوب لتكون واجبة. فهو هذا الرجل الذي دخل وجلس مع أن النبي يخطب وجلس من أجل أن يستمع الخطبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك خطبته وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فمن هذا بعض العلماء رأى وجوب الركعتين في الجمعة، وإن بعضهم يرى وجوب ركعة تحية المسجد في الجمعة وغير الجمعة، أنه إذا دخل لا يجوز يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن وردت أحاديث تدل على عدم الوجوب. فالحاصل أنه إذا دخل كثير من الناس نشاهدهم الآن يدخل والإمام يخطب ثم يجلس، فإذا انتهى الإمام من الخطبة أو قام هو يصلي، هذا خلاف السنة، خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي أمرك أنك إذا دخل أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لأن هذا الرجل الذي أمره النبي يركع ركعتين دخل والنبي يخطب وجلس فأمره بالقيام وأن يركع ركعتين، فلا يجوز للإنسان يدخل المسجد يوم الجمعة حتى يصلي ركعتين قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب يصلي ركعتين، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا أنه يستحب تخفيف الركعتين، تصليها وتخفف من أجل أن تستمع الخطبة، لكن لا بد منهما، تخففهما ولو اقتصرت على تسبيحة واحدة كفت أو تسبيحتين في الركوع وفي السجود لكفى ذلك، لأنك أديت الركعتين وأديت الواجب. فهل أما أن تجلس ولا تركع، أو تجلس ثم بعدين بعد ما تجلس تقوم وتركع إذا انتهى الإمام من الخطبة الأولى أو كذا، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي هذا الحديث أيضا يستفاد منه أن الكلام مع أنه محرم حال الخطبة لكن استثني منه الإمام، الإمام له أن يتكلم وهو يخطب، فإذا كان الإمام يخطب ورأى رجلا حصل منه غلط أو حصل منه إساءة أن ينبهه على إساءته أو على خلطه أو نحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا: أصليت ركعتين؟ قال: لك أركهم فاركع ركعتين. ومرة صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولما دخل رجل يتخطى ركاب الناس قال: اجلس فقد آذيت وعانيت، آذيت الناس أنك تخطي ركابهم وتأخرت، آنيت تأخرت عن المجيء، وآذيت الناس بتخطي ركابهم، وتكلم وهو يخطب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يحرم الكلام حال الخطبة إلا للإمام أو من يكلم الإمام. أما بالنسبة للإمام فواضح، فإن النبي قال أصلت ركعتين، قال لا قالكم فرك ركعتين، تكلم النبي وهو يخطب، وهو الذي قال لنا من قال لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فدل على أنه إذا تكلمه لا بأس بذلك، لأن الإمام ما يتكلم إلا بأمر بمعروف ونهي عن منكر، فهذا مستثنى. الموضوع الثاني الذي يكلم الإمام، ربما يدخل إنسان وهناك أمر يحتاج أنه يكلم مثلا الإمام فيه، فيجوز أن يكلم الإمام، كما في قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه، فإنه دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فوقف أمامه وقال يا رسول الله، فسكت ينتظر كلامه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فقام صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة في أثناء الخطبة ودعا واستسقى وأجاب الله دعاءه ومطر الناس. ثم لما كانت الجمعة الثانية دخل من ذلك الباب، قال بعض الرواة ما ندري هل هو الرجل الذي قال يوم الجمعة اسأل الله يغيثنا أو أنه رجل آخر، هل هو سليك نفسه أو رجل آخر. الجمعة الثانية استمر المطر إلى الجمعة الثانية، حتى أن الناس شق عليهم كثرة المطر وحصل منه ضرر عليهم، فقام إلى النبي في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا الله وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فخرجوا يمشون صحوة. فالشاهد أن هذا دليل على أن للإمام أن يتكلم، يرى إنسانا عسى إلى أن فيكلمه ويأمره بالجلوس أو يأمره بأي أمر أو يأمره أن يركع ركعتين، وكذلك من دخل وله حاجة بالإمام في أمر يهم المسلمين وتكلم مع الإمام فإن هذا جائز، أما غيره فلا. أنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، هذا الحديث يبين لنا ماذا كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بسورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون التي بعد سورة الجمعة، وأحيانا يقرأ سبح وهل أتاك حديث الغاشية. وقد وقعت، وكذلك كان يقرأ في صلاة العيد عليه الصلاة والسلام قاف واقتربت الساعة، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ومرة اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد وصلى بهم صلاة الجمعة، وقرأ في صلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وقرأ في صلاة الجمعة أيضا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قرأ بهما يوم العيد والجمعة وهو في يوم واحد، وهذا يدل على استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين أحيانا، وأحيانا سبح اسم ربك الأعلى. فهذا يفعله على حسب الوقت المناسب، إذا كان الوقت ما يتأثرون الناس بطول القراءة ينبغي يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، وإذا كان وقت مثلا يتأثر الناس إما من شدة برد أو شدة حر أو شدة زحام فيقرأ هاتين السورتين، ولو قرأ غيرهما فلا بأس، لكن الأفضل أن يقرأ كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. وكما كان في صلاة العيد ربما قرأ سورة قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث بيان إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يوم الجمعة، صادف يوم الجمعة يوم عيد، فهل تسقط الجمعة عن من حضر العيد أو لا تسقط؟ هذا صريح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت العيد والجمعة وصلى بهم صلاة العيد وانتهى صلى الله عليه وسلم، قال للناس إن سنصلي الجمعة فمن شاء يحضر فليحضر ومن شاء فلا عليه. المعنى إن الجمعة ما تلزمه، لو صلى جماعة لكن لابد يصلون ظهر، ما هم معناها أنها تسقط الجمعة، الجمعة ما تسقط فرض عيد، ولكن يسقط عنه حضور الجمعة، ومن سقط عنه حضور الجمعة يصلي الظهر بدلا عنها، وإن كان ذا فيه خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء يقولون لا تسقط الجمعة لكنه حضور الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كان في زمنه صلى الله عليه وسلم المدينة فيها 7 مساجد يصلون الأوقات، وأما الجمعة فليس هناك مسجد تصلى به الجمعة إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك مساجد يصلون جماعة، وفي الجمعة يأتون ويصلون كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية المساجد لا يؤذنون إنما يقيمون الصلاة، فبلال له صوت ندي يسمعه الناس كلهم، فيؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع الأذان أتى إلى مسجده، ولو ما جاء إلى مسجده يؤذنون إلى مساجده، ثم إذا حضرت الصلاة كل مسجد يقيم الصلاة إقامة ولا يؤذنون، وربما أذن بعضهم، إنما يعني لو فعل هذا، ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن في البلد مؤذن واحد وأسمع البلد كلها ما هو بلازم يأذنون الباقين، المهم من الأذان يسمعوا أهل البلد كلهم، الباقين يقيمون الصلاة ويكفي في المساجد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في عهده المدينة فيها 7 مساجد وبلال يؤذن، وربما اكتفوا في أكثر الأوقات يكتفون بأذانه ويقيمون، أما في الجمعة فإنهم يجتمعون عنده صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة العيد يعني معناه لو أردتم تصلون في مساجدكم الظهر فلا بأس لأنكم حضرتم صلاة العيد، فهذا معنى قوله، وإلا فلا تسقط الصلاة، إن إذا صلى العيد ما يصل عليه جمعة، يعني ما عليه جمعة لكن عليه الوقت، صلاة الوقت لابد منها سواء صلاها جمعة أو إلا ظهرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن سنة الجمعة بعدها وليس لها سنة قبلها، الصلاة الراتبة للجمعة بعدها وليست قبلها، لكن يوم الجمعة يوم فضيل ويوم مزيد وله ميزة على غيره، استحب كثير من العلماء كثرة الصلاة وكثرة النافلة وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة صلاة النوافل وكذلك كثرة تلاوة القرآن وكذلك إذا أمكنوا من الصدقة، هذا يوم فضيل ويوم عيد فكثرة العبادة فيه لها ميزة، لكن الصلاة التي قبل صلاة الجمعة هذه نافلة مطلقة وليست من النوافل المقيدة التي هي تعتبر من الرواتب، أما راتبة الجمعة فإنها تكون بعدها، فهذا يدل على أنها بعدها 4 ركعات، ولكن وردت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2، فإنه إذا صلى الجمعة صلى الله عليه وسلم دخل منزله ما صلى في المسجد 2، يدخل ويصلي 2، فجمعا بين الأحاديث بعض العلماء قال أن سنتها 4، بعضهم قال سنتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صليتها في بيتك خرجت من المسجد وصليتها في بيتك صلي 2 كما كان النبي يصلي 2، وإن صليتها في المسجد فصليها أربعة، لأن النبي قال بعدها أربعة. ولعل الحكمة في ذلك، لعل الحكمة في ذلك أن صلاة الجمعة لما كانت ركعتين، فلو مثلا سلم الإمام كنت أنت جبت ركعتين وسلمت وخرجت كأنك شبهت بالظهر، صليت ركعتين مع ركعتين بعدها صارت أربع كالظهر. فإذا صليت أربع ركعات بعدها انتفى التشبيه تصرف. لذلك قال العلماء أن هذا هي الحكمة في كونك إن صليت بالمسجد فصل أربع ركعات وتسلم، صلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعتين وتسلم. وإن صليتها في بيتك فالأفضل موافقة الرسول وتفعل مثل ما فات تصلي ركعتين. فإذا كان مثلا الإنسان مطمئن أنه إذا يصلى وخرج للبيت ما يجي شيء يشغله عنها، فهذا الأفضل أنه يأخرها ويصليها في بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في وقتنا الحاضر وكثرة المشاغل وكثرة الشيء الذي يصد، الأحرص للإنسان يصليها في المسجد، فيصليها في المسجد، يصلي أربع ركعات، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم منها. فهذا هو الأولى، لأن ما يطمئن الإنسان وعرف أنه رايح البيت وأنه ما ينسى وأنه ما يشغل شيء ويؤديها، فموافقة فعل الرسول هذا هو الأفضل. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث مما استدل به العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان في المسجد صلى بركعات لقطع المشابهة، أنك تشابهها أو تصلها بها. فلذلك إذا صليت الجمعة فينبغي أنك بعد التسبيح وبعد الذكر أو تسلم مثلا على منها ثم تأتي بالنافلة، فلا تصل النافلة مثل ما يفعل بعض الناس من حيث يسلم الإمام الجمعة يقوم يكبر ركعتين، هذا منهي عنه كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم، بل يفصل بينهن بوقت ولا وأت بالأوراد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يأتي بهذا الأدعى، ثم بعد ذلك يأتي بالتسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيأتي بهذا. ثم أيضا ورد حديث استحباب قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد، إذا فعلت ذلك فقد وصلت بينهما فصل وتأتي. أما ما يفعل بعض الناس من حيث يسلم الإمام يقوم ويركع ركعتين، هذا ما ينبغي أن تصلها بناء على تصريح هذا الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. أعد الحديث. هذا الفضل من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام مقيد بهذه الأوصاف التي وصفها صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة. اغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. من اغتسل يعني اغتسل في بيته وجاء إلى الصلاة مغتسل منظف نفسه، فهذا فعل السنة التي أمره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم الشريف. من اغتسل ثم أتى الجمعة، اغتسل من أجل الجمعة، ولو كان اغتسل أيضا من أمر يوجب له الاغتسال ونواب غسل الجمعة فهو يحصل له ذلك. فإذا اغتسل ثم بعد الاغتسال ذهب إلى المسجد، اغتسل وذهب إلى المسجد، نعم، فصلى ما قدر له، فصلى، هذا فصلى ما قدر له، هذا يدل على استحباب الصلاة وكثرة الصلاة. قال: ما صلى ما قدر له، ولم يقل وصلى ركعتين كما لا يدخل حتى لا يجلس أحدكم وصلي ركعتين، لا، قال صلى ما قدر له، دل على أنه يستحب كثرة الصلاة، إنك اللي تستطيع تصلي، إنه مو بس ركعتين تحية المسجد ويكفي، لا، إذا استطعت أن تصلي زيادة على ركعتي المسجد فافعل، تقول صلى ما قدر له، أي ما استطاع أن يصلي، لأن هذا يوم فضلي وكثرة الصلاة فيه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ممن إذا دخل المسجد يوم الجمعة استمر في الصلاة حتى يدخل الإمام، لأن هذا يوم فضيل وكثرة الصلاة فيه. ولذلك قال النبي ما قدر له، يعني ما استطعت أن تصلي فصل، ما قال دخل المسجد وصلى ركعتين، ما قدر له معناه أنك زد إذا استطعت ولا يشق عليك. نعم. وصلى ما قدر له. نعم. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام منه، يعني صلى ما قدر له، فإذا دخل الإمام وابتدأ بالخطبة أنصت، يعني استمع، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا الإنصات فحصل له، اغتسل وذهب إلى المسجد وصلى ما قدر له، ولما دخل الإمام أنصت للاستماع، ولم يلغو ولم يمس الحصى ولم يؤذي أحدا، فهذا كملت له هذه الصفات الحميدة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، وحصل له الفضل العظيم، وحصل له ثواب الجمعة، وحصل له أنها تكفر له أسبوع كامل وزيادة 3 أيام. نعم. ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. وفضل 3 أيام. هذه 5 أمور: اغتسال وذهاب ما يرفع أنصت الإمام وصلى مع الإمام الصلاة الجمعة وانتهى منها حصلت له هذه الفضائل العظيمة وهي كفارة أسبوع كامل وزيادة 3 أيام لأن هذا يوم وقد أدى وظيفته فيه التي أمره بها صلى الله عليه وسلم. والله يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فهذا اليوم له فضل عن 10 أيام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. نعم ذكر مصنف رحمه الله هذه الأحاديث التي تبين فضل يوم الجمعة وتبين أن الجمعة اختصت بأمور كثيرة منها استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومنها أنه يستحب أن تغتسل ويستحب أن تنظف ثيابك وتلبس ثيابا من أحسن ما عندك ومنها أنك تتطيب ومنها أنك تبكر في حضور الجمعة مهما أمكنك مهما استطعت أن تأتي للمسجد ولأن كل ما تقدمت فهو خير لك وأفضل لأن الحديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه كأنك ذبحت بعيد ووزعته على الناس قربت بدنه. ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة كأنك ذبحت بقرة ووزعتها على الناس فضلا. ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشة. من راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذه فضائل كل ما تقدمت تحصلت على ما هو أفضل وخير من ذلك. ثم أيضا حصلت هذه الميزة وهو أن في هذا اليوم ساعة لا يوافقها رجل قائم يصلي يسأل الله شيئا إن أعطاه الله إياه فهذه من أوقات الإجابة وهذه ساعة الإجابة. فإذا حافظت على يومك يوم الجمعة فقد حافظت على هذه الساعة الإجابة. واختلف العلماء فيها الخلاف فيها كثير منهم من قال قبل مجيء الإمام ومنهم من قال إذا جاء الإمام ومنهم من قال ما بين الخطبتين ومنهم من قال ما بين الخطبة والصلاة ومنهم من قال وقت الصلاة ومنهم من قال وقت الخطبة ومنهم أقوالا كثيرة ومنهم من قال هي آخر ساعة وهذا هو الأكثر وهو الأرجح عند العلماء. وإن كان مثل ما ذكر ابن حجر رحمه الله أنه يقول ذكرت فيها 40 أكثر من 40 قول عن العلماء رحمه الله في تحديد هذه الساعة ذكرها في شرح صحيح البخاري. ولكن أكثر العلماء يرون أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وقد اعترض على هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه. قالوا وقت العصر وقت نهي كيف تكون ساعة الإجابة والنبي يقول قائم يصلي وبعد العصر النبي نهى عن الصلاة فيها فكيف تقولون هذه؟ فأجاب القائلون بهذا القول وقالوا إن يوم الجمعة إذا دخلت المسجد أو صليت وجلست أو دخلت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة ولو ما صلي أنت في صلاة كأنك وأنت جالس تنتظر الصلاة تسبح وتهلل وتذكر الله من أجل أن تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة وفي عبادة فكأنك تصلي فما سألت الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا. فكذلك إذا كنت في الطواف أنت في عبادة وفي صلاة ولو كنت في الطواف أو واقف تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله فهذه هو الأرجح عند أكثر العلماء على أنه هو ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت الإجابة في يوم الجمعة، والإنسان يتحرى بالأوقات كلها أن يسأل الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا سائل مسألة يقول: ما حكم الذين يتمسحون بالكعبة وينسقون أجسامهم بها؟ التمسح بالكعبة ما ورد إلا مسح الحجر الأسود وتكبيله ووضع الخد عليه ووضع الجبهة عليه والركن اليماني بمسحه، أما غير هذا فليس فيه فضيلة تمسيحه، جزء من أجزاء الكعبة، لكن والنول واحد وقف عند الكعبة أو استند عليها ما ينكر عليه لأن ما ورد فيه نهي، لكن اللي ورد في استحباب والمسح هو مسح الحجر الأسود، مسحه باليد وتقبيله، والركن اليماني مسحه باليد فقط، أما غير ذلك فلا يمسح. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف يدعو بالملتزم، والملتزم هو ما بين الباب وبين الحجر الأسود، وألصق صدره وألصق خده ويديه على ذلك المكان، ووقف يدعو بعدما وادع صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع، وجعل الصحابة يعملون مثل ما يعمل صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أما هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في بعض الحديث أن الصحابة لما رأوا النبي يعمل هذا داروا على الكعبة كلهم عملوا مثل عمله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان مثلا يعتمد على الكعبة أو كذا ما ورد فيه نهي، وهذا معمول به في كثير من الأزمنة وكثير من الأوقات، ولم نعلم أن هناك نهي عن ذلك الطريق، إنما يتعمد المسح، فهو ما يتعمد المسح إلا في هذين الموطنين، الحجر الأسود بمسحه وتقبيله والركن اليماني، لكن لو وضع يده على الكعبة فهذا إن شاء الله لم يرد فيه شيء، مع أنه في أكثر العصور والناس يعملونه ولم ينكر عليه منكر، وإن كان تركه أولى إلا في الملتزم، يعني متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي نعم ألصق صدره وألصق خده ويديه فيما بين الحجر وباب الكعبة، فإذا حصل لك ذلك المكان فافعل هذا، وإذا لم يحصل فالأولى عدم فعله، ولكن من فعله ما ينكر عليه. من المعلوم أنه لا بد من العلم قبل القول والعمل، هل يجب علي حفظ القرآن والأحاديث النبوية ثم أدعو الناس، أم يجب علي نصيحة المسلمين إذا كان في قريتنا أناس جهلة وأريد وعظهم أمور دينهم في المسجد؟ لأما حفظ القرآن فهو ما هو واجب على كل واحد بعينه، يواجب على الأمة أن يحفظ القرآن، لكن كل فرد منهم ما يجب عليه أن يحفظ القرآن، لكنه فيه فضل عظيم، أسأل الله الكريم من فضله إنك تحفظ القرآن، فحاول وجاهد نفسك إنك تحفظ القرآن، لكن ما هو واجب وجوبا عينيا. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيها العلم وفيها إخراجك من الجاهل وفيها إنقاذك من الجاهل، فأنت احرص أنك تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو واجب، الواجب أنك تسأل عن دينك، تسأل عن العلم، لأنك ربما أنك مجرد الحفظ إذا كنت ما تفهم الحفظ ما يكفي، حفظ وتجلس عند من يفهمك معنى الأحاديث لابد أن تفهم هذا، فإذا فعلت ذلك هذا طيب، لكنه ما هو واجب، هذا مستحب. حفظ الأحاديث واجب على جميع الأمة، لكن ما هي على كل فرد، إذا احفظه ناس سقط هذا من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، مثل الأذان، إذا أذن واحد يكفي عن هذا المسجد، مو كل واحد يحضر يذن، واحد يقيم الصلاة واحد ويكفي عنهم كلهم. صلاة العيد كذلك لازم تقام صلاة العيد ويصلي الناس، لكن إذا حضر مجموعة منهم لو تأخر واحد فهو ما هو بحرام عليه منهم ما دامت تقيم صلاة العيد. الجهاد في سبيل الله واجب على الناس، لكن إذا قام به طائفة تكفي سقط على الباقين، فمثل هذا فروض الكفاية، حفظ القرآن وحفظ السنة من فروض الكفاية، إذا حفظها أناس سقط على الباقين، لكنها فضيلة إذا استطعت، فحرص على أن تحفظ كتاب الله وأن تحفظ حديث رسول الله. وأما نصحك الجماعة نعم وانصحهم وأنكر عليهم على مقدار ما ترى فيهم من المنكر، انصحهم وأنكر عليهم هذا وفهمهم ما تستطيع تفهمهم، وهذا أسأل الله الكريم فضلا من باب الدعوة إلى الله، إذا كنت أهل لذلك، إذا كنت طالب علم وتفهم الأحكام وتفهم المنكر الذي وقعوا فيه وتعرف كيف تنكره، فهذا أسأل الله الكريم من فضله، هذه طريقة الأنبياء، فأغنبي أن تحرص على هذا وتفعله. أستغفر الله العظيم.